www.drbakar.com presents Dr. Hisham Rekha 2008 Endocrinology Type 1 Diabetes Short Stature Tilbury. إن شاء الله بإذن الله يعني لزملائكم لو سألوهم هنبدأ في عدد هذا الكورس بنفس الترتيب بدأ من السبت 16 فبراير اللي هو أسبوعين أجازة نص السنة ثم أسبوع هتمتحنوا في امتحان الترم هفتكر في ناس 13 وفي ناس 14 وفي 13 و14 بتوع الأطفال فيوم السبت 16 هنبدأ هنا الساعة 9 الصبح في النيوناتولوجي ثم الانسكشن بنفس السيكونس اللي بدينا بيه في الكورس بعد ولادنا عندهم في نفس اليوم امتحان بطنة فإذا هم يعني بعد ما اليوم السبت عايزين المرة بتاعت السبت تتعاد ممكن أبعدها لهم اللي هي أول مرة إنما إحنا هنبدأ في معادنا عادي ولو في جروب أو مجموعة عايزين أبعد لهم أول مرة في النيوناتولوجي ممكن نبقى نعيدها إن شاء الله ده طبعا لا يمنع ان اي حد حضر لو عنده اي سؤال او استفسار في موست ويلكم ات اني تايم في اربع مواضيع علينا في الاندوكرينولوجي خلصنا الهايبوثايرويد وكنا في وسط الدايابيتس وعرفنا انه نوعين وان تايب 1 هو الاهم لينا وهو النوع اللي بنسميه انسولين ديبندنت وبيعالج بالانسولين وبيعالج بالانسولين فقط و وعرفنا ان هو نوع من انواع البوليجينيك انهيرتنس وان عرضه الاطفال دول اكثر من الكبار اللي عندهم نون انسولين ديبندنس اللي يجي لهم دايابيتيك كيتواسيدوزيس واستعرضنا الباثو فيسيولوجي وعرفنا في الدايجنوزيس اوف ذا اوردينري كيس ان بيبقى الفاستنج بلاد شوجر اكثر من 120 او 2 اورز بوست راندوم اكثر من 200 او لو راندوم اكثر من 200 وفي سيمبل اما الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس فارقام الجلوكوز بتصل الى فوق ال 300 ملي جرام بير دي لتر وبيصاحبها اللي اسمها كيتو اسيدوزيس ميتابوليك اسيدوزيس مع جلايكوزوريا وده عادي في الدايابيتيك انما في معاها كيتو نوريا وده مش عادي في العيال الدايابيتيك انما جزء من التشخيص في مريض الدايابيتيك كيتو شفنا بعض الصور ويمكن دي صوره جديده انا جبتها عشان تحس الفرق بين الطفلين ده نفس الطفل على فكرة وهو ديهيدريتد وعنده كده زي ما انت شايف انكزايتي والديهيدريشن واضح وشايف الشكل تحسن كتير بعد الريهايدريشن واتكلمنا عن ديفرنشال ديجنوستس اوف دايابيتس وقلنا ان يتدخل او يدخل في حاجات كتيرة في الديفرنشال ديجنوستس والكومبليكيشنز منها ما هو اكيوت ومنها ما هو كرونيك وكنا وقفنا عند التريتمنت واكدنا في بداية التريتمنت اهمية الهيلث اديوكيشن بعمارة ان كل شخص لسه متشخص عنده السكر لأول مرة لازم بيخش المستشفى اما حجر الزاوية والكورنر ستون والعلاج الرئيسي لعينين الدايابيتس فهو عينين الدايابيتس اللي هم انسولين ديبندنت اللي هم مرضانا احنا في البلياتريك ايدج جروب فهو الانسولين والاورال هايبوجلايسيميك لا محل لها ولا وجود لها في علاج الانسولين ديبندنت ولكن بتستعمل في علاج النون انسولين ديبندنت ان شاء الله السنه الجايه في سنه ثالثه او رابعه بطنه. بنظبط جرعه الانسولين طبقا لارقام البلاد شوجر واكيد هيبقى الهدف او الاوبجيكتيف بتاع العلاج بالانسولين ان احنا نضع البلاد شوجر في النورمال رينج انما بنقبل فاستنج البلاد شوجر من 80 ل 120 ملي جرام بير دي لتر ده رقم مقبول وحذاري للهايبوجلايسيميا. في كده احساس معين وانا بقول لك نقبل من 80 ل 120 ان في خوف من الهايبوجلايسيميا وفي قبول نفسي بان انت تبقى على الابر ليميت يعني رغم ان النورمال بلاد شوجر ممكن يبقى 70 الى 80 لان ايه تحس عايزين النورمال 80 ل 120 اعتراف اخر ومتكرر لكميه الخوف من البرين دامج اللي ممكن يحصل مع الهايبوجلايسيميا وكميه القبول النسبي للهايبرجلايسيميا. طب نقبل في البوست فاستنج من 80 ل 120 ويتعزز هذا الاحساس بان بنقبل في البوست برانديال من 100 ل 140 رغم ان النورمال بوست برانديال المفروض انه ما يتجاوزش 120 ففي كده احساس to keep the patient on high blood sugar side وليس على low blood sugar side. نتكلم بقى على قصة الانسولين. وهنا معلش مع احترامي لكل المذكرات دي ما فيها مذكرات في الليل ففي زيادة واضحة استبعتها الضرورة عشان مش ممكن ادرس لكم في 2007 و 2008 وربع علاج السكر مش موجود او ربع انواع الانسولين اللي اكتشفت من حوالي سنوات مش موجود. الانسولين لو تفتكر عبارة عن تو تشين وامينو اسيد. والمعلومات القديمة عن علاج الانسولين او علاج السكر كانوا الثلاثة كولن دول اللي هما الشورت اكتنج والانترميديت اكتنج وحتى اللونج اكتنج كان نوع تاني غير ده. الجماعة في الفارماكولوجي اشتغلوا في السنوات الاخيرة وحقيقة اشتغلوا شغل رائع جدا بانهم مسكوا المولكيول بتاع الانسولين وقعدوا يبدلوا ويلعبوا في الامينو اسيد سيكول ويشيلوا امينو اسيد من الحتة دي حطوه من الحتة دي. كان عندهم هدف. ايه الهدف اللي كان عندهم؟ ليه تعبوا نفسهم؟ ما كانوا سابونا بالثلاث انواع دول عشان اوريك الهدف النبيل والشريف اللي سعوا ليه. حواليك الرسمة. ايه الرسمة دي؟ الرسمة مش مطلوبة منك بس السهم حلو ويساعد على الرسمة. الرسمة دي بتوري ازاي الانسولين ريبليسمنت باتر لان اللي بالابيض ده هو النورمال انسولين سكريشن في البني ادمين الطبيعيين اللي ما عندهمش الايدين. شكله ايه؟ بعد الاكل بيبقى فيه زي رابيد رايز اوف انسولين في خلال وقت قليل جدا وبعدين يبدا الانسولين ينزل جرادوالي وجرادوالي زي ما انت شايف كده ويجي قبل الوجبه اللي هي الغداء يبقى في اقل مستوى وبعد الغداء يعمل ابرايز تاني سريع. خلي بالك من كلمه الابرايز السريع ده وبعدين يبتدي سلو داون تاني وبعد العشاء بيحصل نفس الحكايه. المشكله اللي خلت بتوع الفارماكولوجي والبايوكيمستري يشتغلوا على المولكيول بتاع الانسولين هي الاتي. هي ده ايه ده؟ دي انواع الانسولين القديمه المعروفه. الازرق ده الريجولر انسولين اللي هو رابيدلي اكتين او اللي كنا بنسميه رابيدلي اكتين او شورت اكتين. اللي بالبنفسجي ده الانترميديت اكتين واللي بالاخضر ده كان نوع من انواع او احد انواع اللونج اكتين. في الشورت اكتين كان في مشكله مؤرقه. شايف شكل الكيرف؟ كان الانسولين ليفل بيوصل في البلاد بعد فتره طويله شويه تزيد عن الفتره اللي بتحصل في النورمال انسولين ليفل. عشان كده الشغل اللي هم عملوه اللي بالاسود ده طلعوا انواع جديده من الانسولين بنسميها very rapidly acting او very short acting اسمها let's prove واسبرت. لو ذكي شويه الاسماء دي عباره عن اسماء امينو اسيد متلزقه في بعض. الليبرو من اللايسين والبرو من البرولين والاسبارت واضح ان فيها ملامح من الاسبارتيك اسيد. هي كل الحكايه ان جابوا مولكيول دو امينو اسيد بدلوا بحيث يبقى بايو كيميكالي الانسولين الجديد ده very rapidly acting او في very short time قبل ما يشتغل. تعالى كده نشوف الارقام تتحدث. الريجولر انسولين المشهور او السوليبل بيشتغل بعد 30 ل 60 دقيقه. بص الانواع الجديده الانسولين بتشتغل بعد ايه؟ 10 ل 20 دقيقه. وطبعا زي ما كل الفارماكولوجي ماشي على نطاق واحد بما انه بيشتغل بسرعه كده فالبيكو باشر هيوصل له بسرعه والديوريشن كلها هتخلص بسرعه. في حين ان الريجولر انسولين بيشتغل بعد نص ساعه الى ساعه والبيك بعد ساعتين الى اربعه والديوريشن التوتال من اربعه ل 10. هنيجي في الـ NBH هتلاقي الامور اكثر بطئا. ثم مفاجاه جديده طلعت من هذا النوع من الانسولين انه نوع من غير بيك. يعني بيبدا يشتغل بعد وقت طويل ولمده طويله وفي نهايه المده دي يتوقف عمله زي الرسمه دي. فالاسود ده هو الانسولين الجديد اللي هتكلم عليه اللي هو الاسبارت او الليسترو في نوع كمان مش مهم مكسر الاسماء. واللي بالاحمر ده النوع الجديد اللي اسمه جلارجين. الجلارجين برضو تبديلات في الامينو اسيد هي اللي خلقت الاس. يتميز انه في ديلايد اونست. هتشوف الميزه الرائعه شغال على طول بستدي ليفل من غير بيك. مش ملاحظ حاجه؟ التخطيط كان من ايه؟ ان انا اعمل بيزل انسولين ليفل وادور على حاجه فيري شورت اكتنج. عارف ليه؟ عشان اقلل الرسم. لان اللي بالابيض ده كله انسولين ودي الديك في الفحص. عرفت بحثوا في الموضوع ليه؟ لان كده بقى عنده نوعين من الانسولين يستطيع بهم ان يقلد النورمال انسولين باترن في النورمال انديفيديوال. كان عنده مشكله ان فيزا الانسولين بيوصل للصفر في الانواع السابقه، بقى عنده نوع. شايف الرسمه دي؟ تحس كانها هي كوبي وبيست. لا سوري، دي شايف الرسمه دي؟ دي رسمه النورمال انسولين، ودي رسمه الخطه اللي عشان اطلعها الانواع دي اهو. مش ده الابيض؟ هنعمل زيه اسباركلس ثرو اسباركلس ثرو، ويبقى الدلارجن هو الخلفيه العامه او اللي بنسميها البيزل انسولين ليفل. هي دي قصه الاضافه اللي انا طمنت احطها، لان الدنيا كلها دلوقتي عارفه هذا الشيء، ان في مش شورت اكتنج بس، في زي شورت اكتنج. احيانا بنعتبرهم مجموعه واحده بنقول عليها رابيد اكتنج او شورت اكتنج، بس احنا فاهمين بينا وبين بعض ان في منهم انواع جديده ليست فقط شورت اكتنج ولكنها زي شورت اكتنج. وفهمنا اتعملت ازاي، وفهمنا اتسمت ازاي، وفهمنا فكره ادخالها والسعي لوجودها لاحكام السيطره على السكر. وفهمنا برضه موضوع الجلارجن اللي من غير بيك ده ايه، يعني الميزه اللي طلعوا لنا انسولين من غير بيك. يبقى ده الجدول اللي فيه انواع الانسولين، ده الجديد اللي عايزك تعرفه، ان بقى فيه نوع اسمه فيري شورت اكتنج انسولين، وده الجراف اللي بيبين كل نوع، وواضح ان ده اللي فيري شورت وده شورت، والبلاستيكي انترميديت والاحمر لونج اكتنج. زي ما قلت النورمال انسولين باترن او نورمال انسولين ريبليسمنت باترن، ودي خطه نموذجيه. طبعا في عيوب في هذه الخطه النموذجيه. هي خطه نموذجيه اخترعنا انواع من الانسولين وظبطنا، ما فيها عيب خطير النمبر اوف انجكشن. النمبر اوف انجكشنز هنا ممكن يوصل لثلاثه، ادي 1 2 3، ولو قلنا كمان هياخد دي في وقت مخالف قبل ما ينام بحوالي 2 3، يبقى كده هياخد كم مره شكشكه انسولين؟ 4، وده كتير. فعشان كده لو سألت بالمنطق، تفتكر النموذج ده ينفع في طفل عنده 3 4 5 6 سنين، ولا في طفل عنده 12 سنه، او شاب عنده 17 18 سنه؟ ومفهمينه احنا ان البيتر كنترول، شكرا، ان البيتر كنترول بيحتاج مالتيبل انجكشن مع كل مميزات البيتر كنترول، فطبعا اكيد هيبقى في الحاله دي كومبلاينت اكتر. بعد المقدمه دي الدوزز انسولين، وعايزك تعرف قاعده الاندوكرينولوجي، ان يستحيل في الاندوكرينولوجي يبقى فيه سكه دوز. ليه؟ اشمعنى؟ يعني ايه في الانتيبيوتكس بندي جرعه ومطمئنين انها صح؟ وفي الكارديولوجي اشمعنى في الاندوكرينولوجي مفيش سكه دوز؟ ويقول لك ايه؟ ذا دوز شود بي انديفيديوالايز. ليه؟ حسب الديماند، حسب الاكتيفيتي، اصل انت بتعمل ريبليسمنت لسام هرمون، صح؟ اتفضل. وما عندكش فكره بالظبط قد ايه ان الهرمون ده نوت سكريتد باي ذا بودي او ديسكشن. فلازم هيبقى فيه ترايل، لازم هيبقى فيه ترايل اند ايرور. واذكرك بعلاج الهايبوثايرويد، فاكر قلنا ان الجرعه كذا كذا بالكي جي وهنتابع الريسبونس، وانا قلت لك ان في الريسبونس لو بدا يبان عليه اعراض ثايروسكتيكوزيس، يعني الثايروكسين اللي خدوا كتير، هنقلل شويه. لو نشا مش متظبط ولسه شكله هايبوثايرويد، هنزود شويه. ولذلك بتوع الاندوكرينولوجي طول النهار يعملوا مؤتمرات للسمع وينفضوا، يختلف نبدا من فوق وننزل، ونبدا من تحت ونطلع. الاجابه ابدا زي ما تبدا، بس المهم فولو اب. ليه؟ لان لو بدات من فوق باي فولو اب هتنزل الجرعه الصح، ولو بدات من تحت وعملت فولو اب هتوصل للجرعه الصح. بالظبط زي انا واحد من الزملاء قاعدين نروح لنادي التحرير، هو هيركب المترو وانا هاخدها ماشي مش هعرف اصلا، وانا كتبت مش هعرف اصلا. انا ثلاث طريق مختلفين، بس ما دام عارفين الطريق وعارفين ازاي نوصل له، هنتقابل هناك في ميدان التحرير، قصدي هنتقابل في الجرعه الصحيحه. عشان كده دايما نقول الكلمه دي، ان مفيش فيكس دوز. وشوف الرينج كبير ازاي، وممكن تلاقي بعض الكتب مختلف حتى الرينج عن كده، ممكن يصل الواحد يقول لك من 1.2 ل 1 يونت بالكي جي بالزاي. يبقى اذا هذا الرينج الواسع بيقول ان ما احناش عارفين إذا كان في لسه سم ريزيديوال انسولين اكتيفيتي ولا لا. واحد يقول لي ما على حسب الوزن. إجابة غلط، لأن أنا حاطط الوزن أهو، أنا قايل في الكي جي، يعني أنا واخد الوزن في الاعتبار، ومع أخذ الوزن في الاعتبار في رينج واسع. يعني ممكن طفلين 15 كيلو ده ياخد جرعه غير ده، لان ده ظروفه غير ده، او ده الانسولين اكتيفيتي بتاعته غير ده. هنبدل الانسولين ازاي؟ في طريقتين طبعا، في طرق كثيره، في طريقتين. المذكرات كانت بطريقه واحده، بس انا مضطر عشان ما نبقاش متخلفين ونعمل ابجريد لازم اقول الطريقه. الطريقه التقليديه، الطريقه التقليديه ان نعمل كومبينيشن، كومبينيشن ما بين نوعين، نوع الريجولر ونوع انترميديت. ايه الهدف؟ الهدف ان انا عايز لما ياكل الطفل قبل ما ياكل هتجيله حقنة الانسولين، كويس؟ بعد ما ياخد حقنة الانسولين يبدأ ياكل. لما هياخد النوع الريجولر ده رابيدلي اكتنج، هيطلع زي ما شفنا في الجدول بعد حوالي ساعة او نص ساعة الى ساعة، هيشتغل فترة من الزمن، وبعدين الانترميديت على بال ما هو يبتدي الافكت بتاعه يقل يكون الانترميديت بدأ يشتغل، يشتغل لفترة اطول، يعني شورت اكتنج اهو والانترميديت اكتنج اهو، دول هيغطولي. وهنا بقى جت المشكلة، الفطار والغدا، الفطار والغدا. ليه؟ بص الرسمة دي اهي، شايف البيك دي والبيك دي اقل، فاحنا تفورنا ان الشورت اكتنج هيشتغل كده ويبتدي الانترميديت اكتنج يشتغل كده. فالانترميديت اكتنج ده على الغدا هيبقى وصل للبيك بتاعه. طبعا القصه واضح اهدافها، تقليل النمبر اوف انجكشنز. يبقى ببدا الصبح بجرعه بتحتوي تلتها، تلتها فقط شورت اكتنج والتلتين انترميديت اكتنج. وبعد بالليل بعيد نفس القصه، بدي جرعه تلتها شورت اكتنج عشان يغطي العشاء، و التلتين الباقيين انترميديت اكتنج علشان يغطي فتره الليل. طبعا في خوف شديد من فتره الليل لانه نايم ما بياكلش، ففي حين النهار في فطار وغدا، فاكيد من المنطق ان الجرعه الكليه هيبقى تلتينها قبل الفطار وتلتها بعد العشاء. كلمه السر تلتين وتلت. ايه تلتين وتلت؟ التوتال دوز اتفقنا عليها من بوينت 2 لبوينت 8 يونت بير كي جي بير دي، كويس؟ حسبناها طلعوا ما تقولش في الحساب 9 وحدات، هياخد توتال 9 يونت، تلتينهم كام؟ 6. يبقى هياخد 6 الصبح وبالليل كام؟ 3. نيجي للسته بتوع ايه؟ الصبح تلتهم شورت اكتنج يبقوا كام؟ 2، وتلتينهم انترميديت اكتنج يبقوا كام؟ 4. يبقى هياخدوا الصبح وحدتين شورت اكتنج اللي هو الريجولر واربع وحدات من الانترميديت اكتنج. يجي بالليل فاضل في ذمتنا 3 وحدات، وطبعا منطقي ان الجرعه التوتال بتاعت بالليل تبقى اقل، برضه تلتها اللي هو واحد وحده شورت اكتنج وتلتينها اللي هو وحدتين انترميديت اكتنج. سوري؟ لا، مهم جدا الانترميديت اكتنج بتاع بالليل، ان ده النورمال انسولين فاليو، شايف؟ ده الساعه 12 بالليل كده. فلازم ياخد انترميديت اكتنج لان لما اتعشى وبعديها ونام هيبقى البلد جلوكوز مش هيعلى فتره صغيره، هيعلى ويفضل عالي فتره. اوكي؟ فلازم بندي بهذا الشكل. طبعا الميزه هنا ان زي ما قلنا ان ما تنساش ان في بيزل انسولين ليفل عشان يغطي الفتره دي. بعد ما يديكلاين، بعد ما يديكلاين، يعني الانسولين ما ينفعش الصفر. ما ينفعش يوصل للصفر ولا ينفع. الجلوكوز يوتيلايزيشن، السيلز شغاله بالليل. واضح؟ ما بنقفلش بالليل، نايمين بس في لاب شغال. فدول لازم لهم انسولين ليفل موجود، بيسموه الابيض ده بيسموه بيزل انسولين. انما زميلكم عنده حق يقلق، لان لو الجرعه دي ما ضبطتش، لو ما تعشاش كويس، ولا لو نام من غير عشاء خالص، تبقى مصيبه بالليل وهو نايم. لان الهايبوغلايسيميا ممكن تموت سكتي كتاني وبسرعه. اوكي؟ فدي نقطه مهمه. هنا حققنا هدف في موضوع التوايس ديلي انجكشن، هدقق الهدف اللي احنا ادينا له حقنتين فقط في اليوم. انما الحقيقه التمنيات النموذجيه مش ماشيه قوي مع الصوره دي. التمنيات النموذجيه هي دي اللي هي ايه؟ قبل كل وجبه ياخد واحد جرعه، جرعه ايه بقى المره دي؟ مش شورت اكتنج، ما دام بقى هنحقنه 3 مرات، نحقنه صح، نحقنه زي الفسيولوجي اللي هو فيري شورت اكتنج زي ما انت شايف كده. طبعا طيب بس الفيري شورت اكتنج مش هيخدمني في البيزل انسولين، ده اسمه بيزل انسولين. لا عندي الجلارجن، الجلارجن الراجل اللي ملوش بيك، الراجل اللي بيعمل في صمت بيشتغل ببطء، بص ان في امتى بنديها قبل ما ينام علشان ده هيخلص بسرعه، فياخده قبل ما ينام يشتغل طول الليل ويكمل بقيه اليوم كده. هياخد كام انجكشن؟ 4، قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، وقبل النوم. وما تخافش من الجلارجن لان ملوش بيك، هو فيري لو ليفل، انما بيحقق هدف البيزل انسولين. الحقيقه كنترول احسن بكتير، بس عايزك برضه تتصور نفسك على خيالك في واحد كل يوم كل يوم 4 حقن انسولين، يقول لي يعني تفرق 4 من 2، تفرق فرق 7 من 4. العيال معظم العيالين بيواجه فيهم مشاكل عشان بيتحرك شوقا انه يفلت من الابر. كتير قوي الامهات والولاد يجي بعد سنه من غالي السكر يقول لك تعب وانت رايح شهر، براحه الشهر دي غالبا عملت له زي ما الانتين سكيه بدرجات الكيتو. فالكومبلاينس مهم، يعني لابد هنا ان تقيم المريض انتزياستك قد ايه، انتزياستك يعني طموح قد ايه. يعني ممكن تلاقي الشاب بيقول لك اخد 4 حقن، مش مش مش ده هيخلي السكر بتاعي مظبوط، مش هاكل براحتي اكتر، مش هيحصل لي مشاكل، اخد 4 حقن. وممكن ام تيجي تقول لك الولد في حاله انهيار مش عايز يروح المدرسه، دي امور تاخد في الاعتبار. خلاص يبقى توايس ديلي انجكشن ونرضى بهذا الامر. اتفضل. ايوه ندي جلارجين في اي حقنه من دول ما بيبقوش ميكسد مع بعض اولا، ثم ان لما ادي الاثنين مع بعض هيبقى الليفل في المنطقه دي عالي. انا عايز ادي الساعه 8 بالليل في الوقت اللي هيبدا الشورت اكتنج يروح الافكت بتاعه، لان هو بعد ما اتعشى بهذه الفتره مش مطلوب غير البيزل انسولين، فده بيخلي فيه بيتر كنترول. لو اديت الجلارجين في النقطه دي واخد بالك هتلاقي الكيرف ده شفت فوق، فاهم قصدي؟ وده يجبره انه ياخد وجبه عشاء اكثر. يبقى اذا كل القصه دي عشان ابرر لكم انا ليه اضفت ده في المذكره، لان هذا الشيء مهم في الدنيا كلها، وطبعا لا يعيب او يعني يعيب بالشورت فيري شورت اكتنج الانسولين لسه غاليه، بس متهيألي خلال سنه او اثنين على ما انتم تتخرجوا من كثر الاستعمال. العرض والطلب زي الموبايلات كده، لما بدات بالاف الجنيهات دلوقتي يعني الموبايلات نزلت خالص، واسعار الدقيقه في الاتصالات رخصت خالص، فكل حاجه بتبقى غاليه وبعدين ايه؟ ترخص. فبرضه هيحصل كده في هذه الانواع من الانسولين. فدي جاست تو جيف يو ان ايديا، يبقى في تو بروتوكول، كل المذكرات بتتحدث عن البروتوكول الرئيسي اللي انا بسميه الالترناتيف، ان انا ادي تو سبكيوتينيوس انجكشن، تلتين الجرعه قبل الفطار، التلت قبل العشاء، وكل جرعه تلتها ميديوم اكتنج وتلتها شورت اكتنج، واقتنعتوا انتوا ليه. اما النظام الاحدث ريسنتلي ان انا ادي 3 جرعات شورت اكتنج انسولين نص ساعه قبل الوجبه، وبدي لونج اكتنج انسولين زي الجلارجين او انترميديت اكتنج ات بيت تايم لكي احقق البيزل انسولين ليفل. ما تحطهمش في بامب ان شاء الله هنتكلم بعد كده. حاضر. انا لسه بتكلم على الجرعه. احنا اتكلمنا على المبدا اللي هو اعطاء الانسولين، واتكلمنا على التوتال دوز اللي هو من بوينت 2 لبوينت 8، واتكلمنا على الرجيم، ويبقى زي زميلكم ما بيقول ازاي هندي الانسولين هنتكلم بعد لحظه. اهم حاجه تهمنا في طريقه الاعطاء او مع طريقه الاعطاء ان لازم نشجع المريض على السيلف بلاد جلوكوز مونيتورنج. لازم المريض يتحرر من ان الدكتور يبقى لازم، الدكتور لازم يعرف ازاي يحلل السكر عشان يدينا، هو يحلل يسجل عشان تيجي انت كده بعد اسبوع تبص على الارقام تستطيع ان تتخيل الامور متظبطه ولا مش متظبطه. لو مش متظبطه هتقدر تعرف كمان المشكله في الوجبات ولا المشكله في الانسولين، يعني يا ترى ما بيتعشاش فالسكر بينزل، يا ترى ما بياخدش الجرعه بالكامل، فتقدر تعمل له ري ادجستمنت. عشان كده قلنا ان الدوزج هتحتاج ادجستمنت انديفيدوالي. السيلف بلاد جلوكوز مونيتورنج كان زمان اعجاز وانجاز لما واحد يعمل سكر في الجول فنعرف، يعني انما دلوقتي تشيكنج بلاد شوجر ات بيت تايم وات هوم دلوقتي بقى سهل. لو نزلت شويه على قصر العيني هتلاقي 5000 نوع من الاجهزه اللي زي الكف كده الصغير، وفي معاها الشرايط بتاعتها، وممكن المريض وامه تعمل له تشيكنج للبلد جلوكوز بهذه الستريب، وده بيساعدنا نعرف الهايبو والهايبرجلايسيميا. ويا سلام يا سلام لو الام نولجبل قوي وتقدر تقول لها وتعمل لها خطه، لو البلد شوجر قال له عن كذا هتعمل ايه، هتاكله مثلا حاجه فيها سكريات او لو زاد عن ايه ممكن تزود من الجرعة نسبة معينة منها. دي العدة بتاعت مريض السكر لازم يتعلمها. ده الانسولين. وعايز اغششك حاجة مهمة جدا اوعى تنساها، ان الانسولين الريجولر وطبيعي اللي هو الرابيد اكتنج والفيري شورت اكتنج الاثنين دول اسمهم او بيبقى شكلهم كلير فلو، كلير زي المية، بيسموه حتى كريستالاين انسولين. اوكي، فالريجولر انسولين كلير ليكويد. كل انواع الانترميديت وما بعده كلها وايتش كلاودي ليكويد، لان طبعا بكل المنطق اضيف عليها بعض السبستنسز وتغيرت التركيبه بحيث يبقى ليها فلو افضل. فاي زياده انسولين تشوفها وترجعها كده فضلت زي المية، ده يا اما شورت اكتنج يا اما فيري شورت اكتنج. واي زياده انسولين ترجعها تلاقيها ملكي بيضة زي اللبن، ده انترميديت ولونج اكتنج. دي الليبر بتاعت الانسولين. وطبعا مش معقول هنحقن عيان كل يوم في حياته مرتين ان لم يكن اربعه او ثلاثه بيبرز انها تخين. ففي سيبريت سبيشال انسولين سيرنج، النيدل بتاعها بيبقى رفيع جدا، واعتقد الصوره واضحه ان في ارقام 10 20 ايه ده اليونت بتاعت الانسولين. يعني بدل ما نقعد نحسبها بالملي هتلاقي مثلا السرنجه دي ال 50 وحده دول هم 1 ملي، او في بعض السرنجات 100 وحده 1 ملي عشان تسهل على المرضى. فالجراديويشن مش بالملي بس، هتلاقي الناحيه الثانيه بالملي بس الناحيه دي بالوحدات، فتقول لها لحد علامه 10 يبقى 10 وحدات. دي عده العلاج، دي عده المونيتورنج. ادي علبه فيها شرايط السكر اهي، بناخد بلاد سبوت او بلاد دروب وبنحطها على الجزء السنسيتيف وبنحطه في الماشين وبتدوس على الزرار يطلع لك في ثلاث ثواني البلاد شوجر. ده شكل إبرة الانسولين. طبعا هو اللي بعد ما يحط الجرعة اللي يطلع منها الاير بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعدين ده يعني لتقليل حجم المعاناة النفسية في الحقن، شركات الأدوية ما هندتش، بتطلع لهم حاجة اسمها بيني بين واسماء كتيرة، ونوبو بين، نوبو اسم الشركة، وبين يعني زي الألم للحقن، حاجات بتحقن بسرعة معينة. يعني بيبقى فيه إبرة وسرنجة ليها شكل معين تحط فيها الجرعة وبعدين بتدوس على زرار وبتحطها، هي بتنجكت بسرعة شديدة جدا عشان ما يحسش بالبين، وبتقلل كمان الكومبليكيشن لوكال مكان الانجكشن. ده برضه حاجة اسمها لوبو بين. اوكي، اشكال كتيرة جدا من اشكال الحقن. دي الانسولين بامب اللي بنسمع عنها دايما، دي عبارة عن كمبيوتر صغير بيعمل ايه؟ هو في حاجتين هذا الكمبيوتر الصغير، اولا لودد باي انسولين، ثانيا يستطيع انه يديتكت عن طريق هذا الترانسديوسر ها البلاد شوجر في البلاد، فيعمل اوتوماتيد افري سكند او سكند باي سكند انفيوجن اوف انسولين. يعني بيمونيتور البلاد شوجر كام، كان ما كانش نايم صاحي، وبيدي الانسولين appropriately. وزي ما انت شايف كده شياكه قوي، عامل زي حاجه راحت عليها الزمن اسمها البيجر، كنا بنحطها كده او زي الموبايل في الباص. فيعني شوف الشياكه اللي هو فيها بالمنظر اللي انت شايفه ده بيسموه واضح السعي الشديد لتخفيف المعاناه. واحد طفل عنده 4 5 6 سنين 10 سنين وسابر طول عمره قرار ياخد حقنتين كل يوم، فبنحاول نحل المشكلات المحيطه بالموضوع سواء كان عن طريق الانجكشن او عن طريق البام. وده شكل اهو الواحد بيتشكل بلاد شوجر زي ما انت شايف، ادي شكيناه. حتى الحاجات اللي بنشك بيها كده برضو تفننوا فيها، وبقت حاجات بتعمل بسرعه جدا عشان تقلل البين، وناخد بلاد دروب ولا البلاد شوجر بتاع العيان 108 كويس قوي. نفس الفكره. طيب اتكلمنا كده عن الانسولين. برضو عشان ما نسيبش النقطه دي، في حاجه لمعلوماتكم العامه اسمها بنكرياتيك ترانسبلانتيشن، ما زال في دور التجربة، هو حلم المرضى السكر. في حلم كمان بيحلموا بيه، هما حلموا بالأورال انسولين بس الحلم ده فشل. طبعا الانسولين هرمون ومعظم هذه الهرمون لا تعطى أورال. اوكي، انما في حلم بدأ كده ويمكن ياخد طريقه للنور، اسمه حد عارف نازل، اللي يبقى فيه نازل بخاخة انسولين نازل. انت بقى تتخيل اي واحد عنده سكر او امه طفل عنده سكر لما بيحصل حاجه زي كده بيروح عند دكاتره يسالوا على طول، ولا واحد طلع في التلفزيون يجيله 5000 اتصال، وفين وامتى وازاي وبكام، يعني عشان تقدر تريفلكت بالنسبه لك قد ايه هي مشكله اعصاب الانسولين. النقطة الثانية يأكل ايه وما يأكلش ايه. طبعا في التو او التوايس ديلي انجكشن اللي ما شفناهوش كيرف بس انا وصفته كده شفويا وعندنا مشكلة. عندنا مشكلة ان اول الشورت اكتنج بيتأخر شوية على ما يطلع عشان يتعامل مع الوجبة. ثانيا انت مدي جوز انترميديت اكتنج بين الفطار والغدا وبين الغدا والعشاء بيبقى في مرحلة بيك، فممكن العيان لو مش متغذي كويس او لو مش فطران كويس ممكن يدخل في هايبوغلايسيميا. في حل للمشكلة دي بنجبره عليه وننصحه بيه انه ما ياخدش ثلاث وجبات اساسيات او ثلاث وجبات كبار. ما يعمل ايه؟ ياخد ثلاث وجبات رئيسية ويا ريت ان بتوين الوجبات الرئيسية ياخد تو سناكس او ثري سناكس. خايف ليه؟ خايف من الاوفرلاب. الاوفرلاب اللي ممكن الانترميديت لما يعلى يكون العيان في هذه الفترة ما عندوش فود يشتغل عليه فيخش في هايبوغلايسيميا. شايف مميزات المالتيبل انجكشن؟ طبعا بتاع المالتيبل انجكشن اللي رجب اربعه مش محتاج القصه دي، هو في غنى عنه. الثمن اللي بيدفعه نتحير اربع مرات في اليوم او ثلاث مرات على الاقل لو خلصنا زي ما زميلكم قال. هياكل ازاي؟ هياخد في الوجبه 60% كربوهيدرات 25% فات وهياخد بروتين 15%. الاكثر اهميه ودي نقطه محوريه جدا، شايفين عينينا ازاي عشان نطلع له انسولين بيشتغل بسرعه؟ فعايزين ايه؟ يعني الكربوهيدرات اللي ياخدها على بال الانسولين ما يشتغل. ده حتى الانسولين السريع بيشتغل بعد 10 دقايق. يا ريت ما ياخدش عسل، يا ريت ما ياخدش سكر سريع. ليه؟ اصل لما ياكل الحاجات دي بلاد شوجر هيرفع انستانتينيسلي، فيا ريت يهدى لنا شويه الاكل عشان يلحق الانسولين يشتغل. نحلها ازاي؟ نديله كومبلكس كربوهيدرات، يعني ما نديش سمبل شوجر، لان السمبل كربوهيدرات عسل وحلاوه حمريه وسكر كل ده هيرفع السكر كده، واحنا لسه ما عملناش انسولين يرفع كده. لسه نحن بنحتفل النهارده ان هيشتغل بعد 10 دقايق، فعشان نديله هذه الفرصه بننصحه ياخد ايه؟ ياخد حاجه اسمها كومبلكس كربوهيدرات، يعني حاجات فيها نشويات. والسمبل شوجر ماست بي افويدد لهذا السبب، يعني كل تفاحه سكريات قليله، وعلى بال ما السكريات اللي في التفاح توصل انها تعمل الجلوكوز هياخد وقت. زي الرز، زي المكرونه، طبعا في الكميات ليميتد، بس المهم ان تكون كومبلكس كربوهيدرات. لو تفتكر في البايو كيمستري كان في حاجه اسمها مونو سكرايد، كان في حاجه اسمها داي سكرايد، كان في حاجه اسمها بولي سكرايد. فنحن نتمنى ان ياخذ ايه؟ بولي سكرايد، عشان على ما اوصل للجلوكوز والمونو سكرايد يكون ادى فرصه للانسولين يعمل ايه؟ انه يشتغل. هنسمح له ياخد الحاجات دي اوكيجنالي في بعض الاحتفالات، ولازم يبقى مظبط جرعه الانسولين قبليها. اصل مهما عملنا مش ممكن نيميتيت النيشر بالظبط، فممكن ياخد من الكلام عليه ده كميات فيري ليتل احيانا. نعم. ليه خايف من ايه؟ فده هايبر جلايسيميا. ليه خايف منها؟ لان ده يعني كده غياب للديجري المطلوبه من الكنترول. الهايبر جلايسيميا على لونج تيرم ليها كومبليكيشن. ايه؟ طب وده قليل على اللونج تيرم، يعني لما تدخله في فاستولوجي بعد كده ونيوروباثي ويبقى طبيعي ان البلاد شوجر العادي بتاعه يعني رايح جاي اثناء ساعات النهار، ها؟ بيبقى البلاد شوجر بتاعه مثلا 200، مش مشكله 220 احيانا، ده غير مقبول حتى لو كان شورت تايم. في علاقة أكيدة وطيدة على اللونج تيرم بين الديجري اوف دايابيتيك كنترول او بلاد شوجر كنترول والانسولين سيب كومبليكيشن. فاهم كلامي؟ نعم. دكتور الأجهزة اللي احنا بنعمل بيها مونيتور للبلاد شوجر اه دي بالشك برضك؟ بالشك يعني مع الفقر. مع الفقر. يعني ايه مع الفقر؟ يعني قصدي بتشكوا في وقت تاني يعني. لا انا قصدي يعني دي زيادة عليه. اه دي فوق زيادة يعني، بس تقول الشكشكة دي مش ريجولر. يعني ممكن زي الدكتوره قالت لو كان شوكولاتايه او كده ونفسي ياكل، اكيد في اليوم في اليوم ده في حفله بقى في المدرسه وكده هتعمل مونيتنج للبلاد شوجر مره ولا اثنين، شيطان دروخ شيطان عرقان هتعمل له اميديتلي. انما طول ما هو متظبط ممكن تعمل له مثلا افري اذر داي وتسجل سكولاتا عندها. انما لو اذا في اي الارم سيمتوم اوف تايم بنعلمها انها تعمل اميديتلي. معظم الفات لازم تبقى اوف بلانت اوريجن، يعني دي بتقلل الانسولين اوف كيتوزيس. والنقطة الأخيرة يعني الحقيقة أهم نقطتين الثالثة والخامسة. الثلاثه والخمسه دول مهمين جدا، انه الكربوهيدرات تبقى معظمها كومبلكس او بولي ساكرايد او حاجات فيها ستارش اكتر، ويا ريت ياكل في الوجبه فايبر كتير، لان الفايبر هيحقق ثلاث اهداف، غير انه هيقلل الكونستيبيشن، ده الهدف رقم ثلاثه، انما هيبقى الرايز اوف بلاد شوجر فيري سلو و هيشبعه، وانا عايزه يبقى ساتيسفايد او الساتيك سنتر بتاعه ستيميوليتد او يعني ساتيسفايد ساتيك يو اي. فسلطه الخضار يا سلام، لما يبقى الوجبه كده طبق سلطه فاخر وياكل كل واحد حلو قوي. الفاكهه ونلاقي له من الفاكهه ايه؟ جزر، الجزر على فكره فاكهه، وتفاح ها وطماطم، جميل جميل حلو خاص رائع. شايف بندور على ايه؟ حاجات فيها هاي فايبر والنيوتريشنال فاليو عاليه وهتشبعه، والكربوهيدرات اللي فيها فيري ليتل ويف اني كومبلكس. انما الحاجات الشجري بشكل مباشر لابد ان يقلل منها بقدر الامكان. الاكسرسايز مهم جدا ان نحتاج ويت جين، وزي ما قلنا في النون انسولين ديبندنس عاده بيبقوا اوبيز، وجزء من العلاج ان الاوبيزيتي تروح، فمهم جدا ان احنا ما يحصلش ويت جين. هو ليه يمكن يحصل ويت جين؟ لان ما تنساش ان الانسولين اللي بنديه ده وبنحاول نظبطه انابوليك هرمون. انما يبقى احنا ماشيين على طرفاي، احنا مش على خيط رفيع، عارف انتوا السيرك ماشيين على خيط رفيع كده، عايزه ما ياخدش انسولين زياده لا يتخن، وعايزه ما ياخدش انسولين زياده لا يدخل في هايبوجلايسيميا، ولازم اخلي بالي ان اثناء الاكسرسايز او سوري بيفور الاكسرسايز لازم ياكل كويس. يعني النهارده عنده حصه العاب في المدرسه، يبقى انا عارف ان الستريس ده ممكن يعمل له هايبوجلايسيميا، لو ما كانش في هذه الفتره ممكن ياخد هايبوجلايسيميا، لازم ياكل قبليها كويس. على فكره برضه ردا على بنتنا اللي تاخرت وتعطست سالت عن الشوكولاته، مهم جدا ودور محوري للطبيب المعالج انه يساعد الام والطفل انه يعيش حياه طبيعيه اقرب ما يكون للطبيعيه. في شوكولاته للطفل، وفي شوكولاته للطفل السكر، بس ممكن الطفل يعترض يقول لك وليه ما اخدش الشوكولاته؟ هو انا قال لي منهم؟ يعني برضه اللي هي بتستيله كلام مهم جدا. فزمايلي في المدرسه بيقولوا لي انت بتاخد شوكولاته بتاعت العيال. خلي بالكم الحاجات دي بتؤثر في نفسيه الاطفال والكبار. يعني تلاقي راجل مدير عام كده والناس كلها بتشرب السكر، بتحليه الشاي بتحليه بالسكر. معلش يا جماعه انا بحلي، تحس انه بيتكلم على نفسه يعني. اصل انا لازم احلي كبير. ها؟ وكبير يعني وراجل كبير ومحترم جدا، بس شكله متاثر وبيقول انت حطيت لي سكر، معلش خد الشاي ده الله يخليك واعمل لي شاي ثاني، ما تحطش عليه حاجه عشان السكر الله يلعن. ده الكبير ها؟ اما الطفل فخطيبك تتصور حياته شكلها ايه؟ التريتمنت اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزيس طبعا متهيألي اذا كان النيولي دايجنوز دايابيتيك دخل المستشفى، فده هيخش المستشفى دخولا امنا، ويا ريت يكون في انتنسيف كير. مشكلته ايه بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس؟ مشكلته ان البالانس اختل، اختل لصالح مين؟ في انسولين ديفيشنسي، انسولين ديفيشنسي، سواء انه لسه نيو ما اتشخصش فالانسولين ديفيشنت وجاب شويه تبول لا يرادي بالليل وفاته وعمال يشرب ميه كتير وبياكل كتير ومحدش خد باله ومحدش ركز، فيبقى ممكن النيولي دايجنوز دايابيتيك يتشخص اول ما يتشخص جايب دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. وقد قلت في المره اللي فاتت ان كلمه السر في الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس فوميتنج ويز اسيدوزيس. ها؟ فوميتنج ويز اسيدوزيس. يا ترى في احتمالات ثانيه عايزين ده يشتغل لفوميتنج ويز اسيدوزيس؟ وحش قوي ضربته، شفته؟ قال دايريا. انا بقول فوميتنج من غير دايريا. ايوه بس كده ويعمل اسيدوز كرونيك رينال فيلر. برافو عليك. اليوريا والكرياتينين العاليين مع الكرونيك رينال ممكن يجي له فوميتنج. والفرق ازاي؟ بتعريف في لحظه واحده الفرق ايه؟ يوريك الالرجي بس، واحد جلوكوزوريك واحد مش جلوكوزوريك، يمكن تلاقيه بقى بوليوريك ولا حاجه، عنده سبيسيفيك جرافيتي افكتد، موضوع سهل جدا يعني التفرقه في لحظه. طبعا اليوريا والكرياتين فرق والبلاد شوجر فرق، انما لو عايز حاجه في ثانيه واحده يورين انرجي. فمشكلته عايز دايابيتي كيتو اسيدوزيس ايه؟ انه عنده هايبر جلايسيميا عنيفه ادت زي ما شفنا في الباثوفيسيولوجي الى جينيسيس اوف كيتون بوديز، فبقى عنده هايبر جلايسيميا فوق ال 300، بقى عنده كيتوزيس، بقى عنده بسبب هذه الكيتوزيس اسيدوزس. الاسيدوزس في حاله الدايبيتيك كيتو اسيدوزس تختلف عن الاسيدوزس في حاله الجاسترونترايتس. ليه؟ عيان الجاسترونترايتس بيفقد البيكربونات فين؟ في الستول في الووتر. عيان الدايبيتيك كيتو اسيدوزس زي عيان الريمال سيلير زي العيان الشط ما بيفقدش البيكربونات في الستول بيفقدها انسايد ذا بودي. بتعمل ايه؟ بتنيوترالايز الاسيد. الدايبيتيك كيتو عنده كيتو اسيد والرينال فيلير عنده ميني اسيد راديكال والعين الشق عنده لاكتيك اسيد. اوكي؟ فدي اسيدز موجوده جوه البودي لابد ان ينبري لها البيكربونات ايمنج تو نيوترالايز. فبيحصل نوع اخر من انواع الميتابوليك اسيد. يبقى مشاكلنا هايبرجلايسيميا كيتوزيس ميتابوليك اسيدوزيس. ومع الهايبرجلايسيميا طبعا بيبقى فيه جلوكوزوريا وبيبقى فيه بوليوريا حتى لو ما شربش ميه مما يؤدي الى مع الهاي بلاد شوجر الى بوليوريا عنيفه تؤدي به الى دي هايدريشن. وذكرت ان الدي هايدريشن انواع وقلنا الكلام ده في الامرجنسي في الجاستروينترولوجي. دي هايدريشن عشان ما شربش ادي نوع ودي هايدريشن عشان فقط في الاستول ادي دايريا وادي دي هايدريشن عشان فقط فين؟ في اليورين اللي هي كل اسباب البولي يوريا اللي من ضمنها الدايابيتس والدايابيتيك كيتو اسيدوزيس. اذا يا حضرات عندنا اكثر من مشكله في علاج الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس. يعني لو مش مذاكرها هقلبكم انا واقف. عنده هايبرجلايسيميا عنده كيتوزيس المشاكل النهائيه الكلينيكال دي هايدريتد. يبقى نحتاج ايه؟ فلويد عشان يصلح الدايابيتيك. عنده انسولين ديفيشنسي يبقى نحتاج ايه؟ انسولين. عنده اسيدوزيس يمكن نحتاج ايه؟ انترافينوس بايكربونات. اوكي؟ يبقى دي المحاور الاساسيه في العلاج ده الحقيقه المحورين الاولانيين لو عالجناهم كل المشاكل هتتحل. ان انا اصلح الديهيدريشن اللي بيبقى الشق وان انا اصلح الهايبر جلايسيميا باعطاء الانسولين كل بقى التوابع المفروض يتصلحوا جراكيو. طبعا في الطريق كده عنده هايبوكاليميا ولا عنده هايبر كاليميا؟ الانسولين هو المسؤول الرئيسي عن ادخال الجلوكوز الى الخليه وعن ادخال البوتاسيوم جوه الخليه. يبقى بيحصل في الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس هايبر كاليميا. في غياب الانسولين البوتاسيوم يقطع ويلعب في البلاد ستريم. اول ما يشوف الانسولين جاي كده بيتك على طول. اوكي؟ فدي برضه واحده من المشاكل المتوقعه. تعال نبدا خطه العلاج. اول حاجه ان انا اصلح الديهيدريشن ودي اهم حاجه اطلاقا. وهذه الجرعه تكررت مليون الف مره في الكور في الهايبوفوليميك شوك تكررت وفي الجاسترونترايتس والديهيدريشن تكررت وهي تتكرر في علاج الكيتو اسيدوزيس. بندي 10 20 مللي بير كي جي فتيلات بتذكر 20 صريحه 10 20 مللي بير كي جي اوف نورمال سلايم. والحقيقه دايما نقول نورمال سلايم ولينجر لاكتيت في كل الديهيدريشن انما في افضليه معينه هنا للنورمال سلايم. ولكن لو قلت رينجر لاكتيت صحيح وليس خطا انما الافضل نسبيا النورمال سلايم. فمن 10 20 مللي بير كي جي اوف نورمال سلايم بنديها كفلويد بولر وبعدين نبدا نصلح الفلويد ديفيسيت ونصلح المينتنس ريكوايرمنت. بس لازم تكون سلولي على مدى 36 الى 48 ساعه. وقد سبق ان شرحت لكم المينتنس ريكوايرمنت بتتحسب ازاي. لو تفتكر الرقم ده بقى مهم قوي دلوقتي اللي بنتكلم على عيل دايابيتك عمره غالبا 7 8 10 سنين. فاول 10 كيلو 100 مللي بير كي جي، ثاني 10 كيلو 50 مللي بير كي جي، ثالث 10 كيلو 20 مللي بير كي جي. تعال نفترض عيل عنده 10 سنين عنده 30 كيلو هيحتاج كام؟ 1000 لاول 10 كيلو، 500 لثاني 10 كيلو، وكام لاخر 10 كيلو؟ 200. يعني احتياجاته 1700. ده دول ايه؟ المينتل بلس الديفيسيت تجمعهم على بعض وتوزعهم على يوم ونص الى يومين وتديهم سلولي. بعد الطلعه الاولانيه اللي طلعت فيها الشوك سلولي وعمال اقول سلولي في رعب من حاجه جايه في الطريق. العيان بسبب الهايبر جلايسيميا والكيتوز عنده ستيت سيئه جدا اسمها هايبر اوزمولر ستيت. هايبر اوزمولر لان الجلوكوز العالي ده بيزود الاوزمولاريتي. لو صلحنا الهايبر جلايسيميا بسرعه بيحصل حاجه اسمها ريباوند سيريبرال ايديما. تلاقي الدار شوجر بينزل الحمد لله والميديشن بيتصلح نشكره ويبقى عالي شامل. لما دخلت السيربرال دي. ليه؟ لانك بتنزل الزاد شوجر بسرعه. فالرابيد كوركشن دي قاعده ملهاش علاقه بالزاديت الكيتو. اي رابيد كوركشن لاي هايبر اوزمولر ستيت از رونج. اي واحد هايبر اوزمولر لازم اصلحه ايه؟ جراديولي سلولي، عشان انت بتحفظ تبقى فاهم ليه هتحفظ سلولي. ثم كوركشن اوف هايبر جلايسيميا طبعا بالانسولين. وهناك في الانسولين احنا بنتكلم على حاسه السكر العاديه، قلنا من بوينت 2 الى بوينت 8 فاكرين يونت بير كي جي بير داي. هنا مش بير داي بقى، امال ايه؟ بير اور. احنا بنطلع ساعه ساعه، فبندي كونتينوس انفيوجن مش حقنه طبعا. انترافينوس كل اللي فات في علاج السكر كان سبكيوتينيوس، انما ده عيان دايابيتيك كيتو اسيدوزس يعالج بالانترافينوس. طبعا في الانتروفينوس لازم يكون شورت اكتنج اللي هو ايه؟ اللي هو ووتر لايت اللي هو زي الميه. تلاقي دكتور امتياز محترم واقفين ناقش معاه حاجه السكر وماسك في ذات الايد وذات الانسولين اللي زي اللبن، هنعديه من دي انتروفينوس. ده ممكن دخل عيان فيه انجينيوريتك اديما وانا فلاكتيك شوك، لان هو ديزاين فور انتروفينوس اساس، فلازم يبقى شورت اكتنج. يبقى شورت اكتنج هو الوحيد اللي بيتعطى انتروفينوس وسبكيوتينيوس. يبقى هناك الانتروفينوس انفيوجن 0.1 يونت بير كي جي بير اور. يعني تعالى نحسبها، الواد ابو 30 كيلو ده هياخد كام وحده؟ 30 كيلو الواد هياخد 3 وحدات في الساعه. 3 وحدات في الساعه. نفضل نديله هذا الانفيوجن ونراقب البلاد شوجر كل ربع ساعه كل نص ساعه، كان 500 كان 400 كان 1000 الى ان يصل لهذا الرقم. اول ما يوصل الرقم ده، الرقم ده بيفكرك بحاجه. ده الديفينيشن اوف دايابيتيك كيتوسيس، ان يكون البلاد شوجر اكتر من كام؟ 300. طب هو نزل عن ال 300 بقى 299 فاقل، اذا خرج من الدايابيتيك كيتوسيس، مش كده؟ عد خرج من الدايره الحمراء ودلوقتي بقى في الدايره الخضراء. اوكي؟ عندما يحدث هذا الحدث الهام لازم نبدا نزود جلوكوز على المحاليل. المحاليل اللي كانت ايه؟ يا اما نورمال سلاين اللي ما فيهوش جلوكوز طبعا، يا اما رينجرز لاكتيت اللي ما فيهوش جلوكوز طبعا. فلما يبدا يقل عن 300 لازم يدخل الجلوكوز 5% للسوليوشن، والا هيبدا يدخل في فيري لو بلاد شوجر او هايبو جلايسيميا. في تغيير ثاني، تغيير كبير جدا، هنبدا نفكر ندي الانسولين بدل ما كان يطلبينا نبدا نحوله الى سبكيوتينيوس، لان بدل عجاب يدخل في دائره الامل. طب هو الاسيدوليس نصلحه في ايه؟ العلاج الرئيسي للاسيدوليس هو علاج السبب. الانتروفينوس فلويد، لان الاسيدوليس دي سببها ديهيدريشن وسببها الكيتوزيس وسببها الهايبر جلايسيميا. طب انا اديت فلويد واديت انسولين، المفروض الاسيدوليس تحصل لها ايه بقى؟ تتصلح لوحدها. فما بنديش بايكربونات الا لو كان في فيري سيفير اسيدوليس. يبقى واحد واثنين يا دكاتره هي النقاط الاساسيه في علاج الدايماتيك كيتو اسيدوليس. بعد كده اي الالكترولايت امبالانس بنصلحه. بالنسبه للبوتاسيوم، اول ما البلاد شوجر يقل عن 250 لو مضايقك الرقم خليها اقل من 300، هنبدا ندي جلوكوز وهنبدا ندي بوتاسيوم. مش ملاحظ حاجه؟ بدات ادي مين؟ اللي الانسولين مدخله جوه الخلايا، لان انا عمال ادي جرعه انسولين ريلاتيفلي عاليه. فلو ما اديتش جلوكوز وبوتاسيوم هيدخل العيان في هايبوغلايسيميا وفي هايبوكاليميا. فلازم ادي الانسولين الفيول بتاعه، الوقود بتاعه، الغازه بتاعه اللي هيشتغل عليه. فلازم لما توصل الارقام 250 او 300 ابدا ادخل في المحاليل اعصاب جلوكوز وبوتاسيوم. لو حصل كومبليكيشن للسيربرال اديما لازم اعالجها. واخيرا اي تريجر للدايابيتيك كيتو لازم اعالجه، سواء كان في لاك اوف هيلث اديوكيشن او جرعات بتتعطى غلط. والاشهر من كده العيان الدايابيتيك لو جاله اي انفكشن، يعني لو جاله نيمونيا، لو جاله برونكايتس، لو جاله فايرال انفكشن، ممكن يدخل في دايابيتيك كيتو اسيدوس. نعم. امتى الدايابيتيك كيتو اسيدوسيس يبقى معاها كوما؟ لما تبقى سيفير انف ان الهايبر اوزمولر ستيت وفي سيفير ديهيدريشن وفي سيفير اسيدوسيس. اي واحد من دول على حده قبل ما يتكلموا مع بعض فيبقى زياده السوق سوقين او ثلاثه. كل ده الاسيدوسيس السيفير تعمل كوما، الديهيدريشن السيفير يعمل كوما، والهايبر اوزمولاريتيز العنيفه تعمل كوما، واشياء غير ثانيه كمان اصعب من الكوما في البايبر. سؤال جميل. سؤال ذكي جدا، هو في ليفل معين صعب، انما السماحه بالفرابيلتي في البلاد شوجر ده بسرعه ده اللي هيحدد. يعني ممكن تلاقي عيان بس طبعا الارقام فوق 500 داخل اللي معاه اولترا كونشن، وطبعا بيبقى نفسهم سريع. ليه؟ عشان عندهم نيمونيا ولا ايه؟ عندهم ميتابوليك اسيدوز نفسهم سريع عشان عندهم ديب رام بريدنج بتاع الميتابوليك اسيدوز زي اللي بتاع الجاست بريدنج. اوكي؟ اي سؤال في السكر او في الملح؟ ها؟ الانسولين ديبندنت بيبدا عند سن كام؟ وده هيجرني اجابه على السؤال اللي سالته في اخر المحاضره اللي فاتت. هو ممكن يبقى في طفل صغير قوي عنده دايابيتس؟ يس. احنا شفنا حالات ألف يونج قال شهرين، وطبعا الحالات دي مزعجه ازعاج غير طبيعي. يمكن تتصور وجه الازعاج اللي صغير غير عن اللزوم، يمكن انما هو الازعاج مش كده. قربتي والإجابة صحيحة، لأنه بريست فيد، بلاش بريست فيد، لأنه ملك فيد. يعني إيه؟ يعني بيربح كل ثلاث ساعات. ده إحنا كنا رايسين في ثلاث وجبات، وعملنا إنسولين بري شورت أكتين، وعملت أقول لكم اختراع وزودتها في الكتاب والمذكرة وأنا فرحان قوي. ها؟ الرد بيرجع كل ثلاث ساعات، فمحتاج دويل منكم يطلع يبقى يحل المشكله بانسولين اخر بقى، ما اعرفش هيسموه ايه. فطبعا الكنترول هنا بيبقى في منتهى الصعوبه، وبالضروره بيعتمد على مالتيبل انجكشن، ودعوني اقول مالتيبل انجكشن. ما اعرفش كام، ما اعرفش كام، وما اعرفش هيبقى شكلها ايه، وما اتكلمناش بقى عن المشاكل بتاعه الانجكشن سايت في الانسولين. ولازم بالعالم الام انها تدور على سيرفيس اريا كبير، وانها ما تلحقش في نفس المكان، وانها تلف، يعني تمشي من هنا وتلف داير ما يدور، وبعدين تاخد الدراع ده، وبعدين تاخد الرجل دي، وبعدين تاخد الرجل دي، وبعدين تاخد الابدومنال كابس، وبعدين تاخد ظهره الابدومنال وول، وبعدين تاخد ظهره، وبعدين تلف زي مكانه. تخيل بقى العيال كله قد كده. ها؟ وهنحقن كتير. نتنقل لموضوع ثاني قبل اخير اللي هو الشورت ستيشن. مبسوط من تعاطفكم على عيني الدايابيتك، على كل حال شكلي اثرت فيكم قوي. طبعا احنا ايه بقى دكاتره شخصت حاله سكر، انا امبارح في الطوارئ شفتني حاله حلوه قوي، العيال جاي هنا فوميتنج واتيتون اوضه، وبقول للام قالت لي تبول يا راجل، محمد هشام قال حاله عسل، حاله جميله والله. شوف شوف شوف، انا اخوك انا قدام الام. ها؟ حالة حلوة قوي ليه كانت لوحشة قوي للأم، أرجو أن تراعي مشاعر البشر. يعني ونفسك تحتفل، خش أوضة واطلع لنفسك، أنا شاطر أنا كويس، بس بلاش قدام الأم. يعني إيه شورت ستيشن؟ طبق هذا الكلام في لقائنا منذ زمن، وكان بنتكلم عن بروتين ديفلوبمنت، إن أي ديفينيشن لأي بارامتر في طب الأطفال لا يمكن إلا أن يكون عن طريق بروكرز، ولن يكون إلا عن طريق البيرسن تايم. وبالتالي عيل شورت يعني الهايت بتاعه اقل من التست برسنتايل فور ايج انسر. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان اسباب القصر في 90% عن اقل نورمال فاليو. يعني شيء مطمئن الحمد لله والشكر لله ان قصار القامة لا يغضب لا يزعل لا يكتئب. ها؟ لان معظمهم بيبقى نورمال. انما كونه نورمال تحتاج وقفه، وقفة توضيحية، لأن في شكلين من هذا النورم، والحقيقة الشكلين مختلفين، وإن انتهى الأمر في الحالتين بالريأشورنس، إنما مهم نعرفهم. ليه؟ لأن العيان رحلته بتختلف. لو بابا ومامته قصيرين، لو بابا ومامته قصيرين عشان كده سميناه فاميليال، هيبقوا البيرنتس قصيرين، وهو قصير وهيلث. وبما ان بابا ومامته قصيرين فليس هناك ما ندعو يا حضرات ان القصر يتاخر. ليه؟ مولود قصير، ابوه قصير وتلاقي قد كده، ومامته تقول لك ابني قصير يا دكتور، عمدايه جدا. ازاي؟ من ايه؟ ما عندكمش مرايه؟ فابوه وامه قصيرين يبقى هيتولد قصير، مش كده وبس، هيفضل قصير يمين شورت هيتشاهد جودا في ادلت نور، والفاينل ادلت هايت از شورت. هاويفر هي از نورمال، هو بيعيد القصة مش أكتر من كده. التاريخ يعيد نفسه. ملوش حل من شابه اباه فما ظلم. وبالتالي الكرونولوجيكال ايج بيبقى زي البون ايج. يعني ايه؟ يعني هو عنده 5 سنين وقصير، اعمل بون ايج يطلع عنده 5 كاربال بون، يعني سنه 5 سنين، لانه ما عندوش ديزيز. هي نورمال، هي سمبلي شورت لايك هيز بيرنت. وبالتالي بما انه ماشي بون ايج طبيعي هيبقى عنده نورمال فيروسيتي. اما ايه المشكله؟ انه ماشي تحت الخط النورمال. بس المهم انه يفضل ماشي تحت الخط النورمال ولا يحيد. يعني ايه لا يحيد؟ يعني يمين ولا شمال، مش ناقصه، ما ينقصش اكتر من كده. فيمشي على خط وزي ما هنشوف الصوره دي كده، ويفضل ماشي تحت الخط. ده جروث كيرف، ده ال 97% وده اللي بتاثر، ده ال 50%، واللون ده النورمال. وعايزك تركز فيه الفاميليا اللي هو البنفسجي. شايف تحت اقل برسنتايل؟ ادي اقل برسنتايل اهو، هو تحتيه بالظبط اهو. شفتوا عامل ايه؟ جه تحت، جاست تحت ال 50%، تحته بالظبط، وخد المسار بتاعه موازيا له على طول. فلازم اتانق واطمن طول ما هو بالانس، يعني جاست بيلو ذا لو نورمال وبالانس ليه، خلاص. والاب والسيارة والام والسيارة، خلاص ده كده مطمئنين عليه. حتى الفاينل اذر سايد بتاعه حتى لو طلع قصير محدش زعلان، ها. وان شاء الله القصيرين دول انا بقول الامهات كويسين مفيدين. العالم في المستقبل هيبقى زحمه جدا جدا، الطوار هيعانوا والتخان هيعانوا، ويبقى قصار القرن. مش الديناصورات القرن قالوا ليه؟ عشان طوار العراب وخدوا مساحه ومفيش هذا، ها. فمع تطور الزمن اعتقد القصيرين فصلتهم عليهم. ما دخلناهمش في النورمال ليلو. نعم. ما دخلناهمش في النورمال ليلو. يعني ما دخلناهمش في النورمال؟ يعني احنا لما جينا عملنا كتير بالتالي. دماغكم بيقول ليه ما دخلناهمش في النورمال؟ لو دخلناهم في النورمال يا دكتور يبقوا مش تبع موضوعنا خالص. يعني لو طلعوا فوق ال 50 برسنتايل يبقوا باي ديفينيشن ما عندهمش شورت ستكشر. هو شورت ستكشر باي ديفينيشن اقل من 50 برسنتايل. اما احنا جينا نحط بقى دلوقتي الجدول ال 50 برسنتايل. اه. دول نورمال. لا دول مش نورمال. النورمال السواد الاعظم من البشر النورمال، دول نورمال عشان باباهم ومامتهم قصير، فاهم قصدي؟ فدول سبيشال كيس، فهم اقل من البرسنتايل اللي لما ماشيين على السيرف بتاعهم في ظروف وجود اب وام قصار القامه، فدول ما عندهمش مشاكل. جاست زي فولو ذا كيرف بلو نورمال بس بارلل تو ذا نورمال. ليه التاكيد على القصه دي؟ لان في نوع لا يقل في الاهميه، عيال اتولدت نورمال. وبعدين نيجي في خلال اول سنتين الجروث يسلو داون في اول سنتين، يعني يحيد يحود ينحرف بالنسبه لايه؟ بالنسبه للطول. بينحرف اول سنتين ويمشي بافريج جروث ويلحق زمايله متاخر، نسميها ليت كاتش اب. يعني بعد ما يحاول يعني يتوه كده في حاره جانبيه وبعدين يرجع تاني ويحصل ويقابلهم. بس عندما تاه كان اخر منهم. وبعدين القصر ده بيبان شاذا جدا على الكيرف. شكل الكيرف اهو كان ماشي اللي هو اللون الاسودي ده، كان حلو جدا في النورمال. النورمال اللي ده اقل حاجه في النورمال اهو، نورمال اهو، ومشي كويس ومشي كويس. وبعدين راح محاول ونزل تحت النورمال، وبعدين جه بري بيوبرسال وبيوبرسال، لحق وحصل وظبط نفسه وايه؟ ووصل كمان للمين. طيب ازاي بتحصل الحكايه دي؟ اولا البيرنتس بيبقوا نورمال مش قصيرين، انما يمكن في حد يجي الاب يقول لك ايه؟ والله انا في السنين الاولانيه بعد ما اتولدت كويس كانوا بيقولوا ان انت كنت قصير في السنوات الاولى، بس بعد كده في سنوات البلوغ لما دخلت اعدادي ثانوي كنت زي الفل وليك شايفني ما شاء الله بلعب باسكت. بيحكي قصه، هو دلوقتي مش قصير، كان في وقت من الاوقات عمل الحركه دي زي ابنه متوقع يعمل هذه الحركه. النقطه المهمه جدا ان الكرونولوجيكال ايج اقل من البول ايج. يعني الولد عنده 5 سنين واقصر من الاقل برسنتايل، يبقى يدخل معانا في شورت تيتشر. نعمله بول ايج يطلع عنده ديلي بول ايج. ودي ميزة. ميزة ليه؟ لان الديلايت جون ايج ده لما بيحوز ويحيد ويتأخر معناه ان هيفضل البون يديفلوب لفترة اطول لانه عنده ديلايت جون ايج. بتاع الفاميليان ما ينفعش، هيحصل كلوجر للإباتيسيس في الموعد المحدد لانه عنده نورمال جون ايج. ده ماشي صح على الفاميليان في حياته في العمر الطبيعي وهيفضل قصير. انما ده لان البون ايج ديلايت هيبقى عنده تشانس بياند واثناء البيوبرتي ان يستمر البون جروث لفتره اطول فيحصل زمايله. عشان كده قلنا عليها ليت كاتش اب، هيطول وهيوصل للطول الطبيعي بس متاخر شويه عن زمايله. يبقى الكرونولوجيكال ايج بيبقى متاخر ففي ديلاي بون ايج، في ديلاي بيوبرتي. هاويفر بسبب ديلاي بون ايج عنده فرصه ساحره، هي ويل كونتينيو جروث وايل بيرد ستوب تو جروينج. يعني هما طولوا وخلصوا وهو لسه قاعد يطول. عشان يعمل ايه؟ عشان يحصل. ما احنا قلنا عليه ليت كاتش اب، يعني هيظبط هيوصل النورمال اللي ما متاخر شويه عن زمايله. الله، طب دول زمايله بياند 18 سنه واللي ديت بتاعته هو شغال ازاي؟ لانه عنده ديلي بون ايج. بنسميهم يبقى دول they will reach normal size at other times but later than others. بنسميهم late bloomers. البلومر هي الشجرة عندما تتفتح وتزهر في الربيع اسمها بلومر. فيعني هيتفتح ويثمر ويبقى يعني راجل كده وتمام التمام، ولكن هيتأخر شوية. عارفين محمد صبحي وغلاوتك لكن يعني أنا جاي أنا جاي أنا جاي يعني استنوني بس صحيح. انتوا لقيتوا يا جماعه حاجات كده. يبقى ده الفرق الكبير يا جماعه. خليك فاكر الكيرف ده، يا ريت ترسمه جنب الكلام. ارسم كده الافريج، ده ال 96 وده الفيست، والفاميليا ماشي موازن الخاصه على طول، انما الكونستيتيوشنال ديلاي بيبدا نورمال. شوف بدا نورمال ازاي، ونروح نحوش حواضيع كده وبعدين يتاخر شويه بس في الاخر يرجع للفاينل ادلت هاي. يا ريت تستخلص الرسمه ولو انها مش واضحه قوي بس يعني بتفهمنا وترسمها عندك، اعتقد انها اتفهمت. نعم؟ انت حد نص اليمن اهي. ايوه ده اللي ما فيهوش عقد ودواير، ده التست اللي فيه عقد ودواير التو نورمال فاريانت. طبعا اللي اتحول وراجع اول كونستيتيوشنال بس الالوان الاهداف متقاربه. طيب لا مش الاي دي سيبل، دي سوري الاي دي سيبل هو تيجي دي اديشن بريدي بولر رابيدي الاول، انما بقيه الكوليكشن بيكون سلولي تو افويد سيبرال ديزيز. ليه دي جيمس ريبر مديمة؟ عشان عنده هايبر بولر سيت. ليه عنده هايبر بولر سيت؟ عشان عنده هايبر بولر سيت. خلاص؟ كل دول ده عنده ايه بقى؟ ده عنده ايه؟ يلا يا فريق. فاميليا ولا كونستيتيوشنال؟ فاميليا. ماشي بيلو ذا لاين. ده عنده ايه ده يا فريق؟ constitutional delay of growth and puberty. ننتقل من مجموعة الأغلبية اللي بدلنا موجود فيها وتركيز لأن 90% إلى المجموعة الباثولوجيك. ليه الطفل ممكن يبقى قصير؟ أهم سبب في بلادنا عشان إحنا غلابة المالنيوتريشن due to deficiency of growth factors. طبعا إحنا نقارن بالألمان مثلا. يليها الكرونيك سيستميك انفكشن، ولو تفتكر لما قلنا non nutritional causes of failure to thrive اي chronic illness، يعني chronic renal failure, chronic hepatic disease, chronic infection, chronic hemolytic anemia, malabsorption، كل دول اي chronic illness. حط كلمة chronic وافتكر اي illness، لان زي ما قلت زمان وبعيدها تاني اهو في اللقاء الاخير for growth to occur، والgrowth ده هو قمة الاداء في الهيومن بين. لازم حاجة اكسوجينس اسمها نيوتريشن، ولازم حاجة اندوجينس اسمها نورمال اورجان سيستم. كل الاورجانز لازم تتعاون ولازم يبقى كله نورمال. فاللي عنده مشكلة كرونيك في البرين ما بيبقاش كويس. اللي عنده مشكله كرونيك في الهارت ما بيبقاش كويس، اللي عنده مشكله كرونيك في الليفر ما بيبقاش كويس، اللي عنده كرونيك مشكله كرونيك في البنكرياس وقد قلنا على بعد خطوات من الدايابيتس ما بيبقاش كويس الى اخره الى اخره الى اخره. المشكله الثالثه الجينيتك ديس اوردر، وقد تعرضنا لهذا برضه في الجروث اند ديفلوبمنت، كان في مجموعه كبيره قوي مهمه اسمها سكيليتال ديسبليزيا، يعني ابنورمال او ديفورمد بون جروث. كمان مرينا على بعض الانواع من الكروموزومال ديس اوردر اللي كانوا فيها بيبقوا قصار القامه زي التيرنر وكذلك الميكروبولي سكر الدم. عايز بس افكرك ان مجموعه السكيليتال ديسبليزيا تنفرد تنفرد لانها ابنورمال بون فورميشن بالنفس تعمل نوع من الشورت ستيكشر بيكشف عنها بوضوح اسمه ديسبروبورشنت شورت ستيكشر. يعني يعني طبيعي اي بني ادم واقف كده زي قدام حضراتكم الهايت بتاعي من اعلى نقطه لحد الارض تقريبا بيساوي السبان التي هي ابعد نقطه ما بين الميدل فينجر هنا وبين الميدل فينجر هنا، الفرق ما بينهم بيبقى بلس ماينس 1 2 سم يعني تقريبا ايكوال. ولكن يلاحظ ان في الهايت مشاركه اللونج بون مره واحده فيمر ولجر، انما مشاركه اللونج بون في السبان مرتين حتى لو كان اللور لم اطول من الابر لم. يعني ايه؟ يعني لو في جديد بيأفكت اللونج بون زي حالات الاكوندروبليزيا كنموذج هيبقى العيان طوله اقل بوضوح من الاسبان. لماذا؟ لان الشورتنج في اللونج بون اكثر وضوحا فين؟ في الاسبان. ففي الهاي لان طبعا سوري العكس الاسبان هتبقى اقل بشكل واضح عن الهاي لان طبعا اللونج بون ريبريزنتد مرتين. بعد كده اخر مجموعه في الباثولوجي الاندوكراينال، وصعب لو احنا بنتكلم على الاندوكراينال شورت ستيكشر صعب قوي يعني ما يبقاش اول سبب جروث هرمون ديفيشنسي، انما دول عيال اكوندروبليزيا اهو شايف الشورتنج هنا لو قفت الاسبان دي هتلاقيها اقل من الهاي. طبعا الهاي قليل طبعا هو شورت ستيكشر والا ما كناش اتكلمنا عليه، انما حتى الهاي اللي اقل من 50 برسنتايل اكثر من الاسبان وبرضه البشمهندس ده اكوندروبليزيا بنفس المثال. بقول في الاندوكراين كوزس احترامنا لجروث هرمون بنتكلم على شورت ستيكشر، انما بعد هذا الاحترام لازم نرجع لمرض مهم جدا اشرنا اليه المره اللي فاتت اللي هو الهايبوثايرويد. يبقى الهايبوثايرويد فيري امبورتنت اند تريتبل كوز، وانا قلت الكلام ده 100,000 مره ان اي عيل ما بيطلعش كويس هيبقى من بدايه الانفستيجيشن مش بس الجروث هرمون ولكن الثايرويد بروفايل. في اسباب اخرى زي الادرينال انسفشنسي زي الكوشنج سندروم لارج دوزز اوف الستيرويد، كل دي بتؤثر على البون جروث. هنعمل كلينيكال ايفالويشن ازاي؟ مهم جدا اولا ليست لو في جينيتك بروبلم زي التيرنر، لو في سيستميك النس بتدور على اي كرونيك سيستميك فيلير، او لو كان من الاول لو ريسك ويت. لازم نقيس عشان نعرف بروبورشن ولا ديس بروبورشن. البوري ايج مهم بنعمله بالاكس راي على الهاند، مهم جدا التفرقه ما بين الفاميليا والكونستيتيوشنال، ومهم جدا في الهايبوثايرويد لان مع الهايبوثايرويد بيبقى في ديلي بوري ايج. ثم على حسب بقى انا قررت ايه او فكرت في ايه ممكن اعمل ثايرويد بروفايل كاريوتايبنج لو بنت عشان التيرنر، وممكن اعمل تيستنج للجروث هرمون على حسب العيان عاده عنده ايه. الباشمهندس ده عنده ايه؟ كوشنج سندروم. اخر موضوع النورمال او النورمال والابنورمال بيوبرتي. البيوبرتي رفع رباعيه، كان عندنا رباعيه زمان اسمها نيفروتيك، وفي الختام هذه رباعيه اخرى. البيوبرتال تشينج اربع الماتوريشن اوف جولاج، وفي الماتوريشن اوف جولاج نقص بالنسبه للفينيل اللي يحصل من الفرويشن، لان ده بيحصل عند الهرمون الكنترول، يعني معناها ايه؟ الاوفر اشتغل. وبالنسبه للميل معناها بيحصل سبرماتوجينيسيس، لان معناها ان التستكل اشتغل. ده المقصود بالماتوريشن اوف جولاج. ويلاحظ ان بالنسبه للميل والفينيل على مستوى الماتوريشن اوف جولاج اللي هيبقى واضح الفينيل ولا الميل؟ الفينيل. لان هذا حدث كبير يا حضرات ان يحصل البنت منستريشن، اما بالنسبه للولد فده حدث ملوش وضوح ولا معالم واضحه بنفس الشكل. اثنين سكن للشخص والكاركتر، وده اهم ركن واضح في البيوبرتي، السكندري سكس وان كاركتر اللي هي بالنسبه للفيميل البريست ديفلوبمنت، البيوبيك هير ديفلوبمنت، وبالنسبه للميل البينايل ديفلوبمنت، التستيكولار ديفلوبمنت، والبيوبيك هير ديفلوبمنت. المحور الثالث الادوليسنت جروث سبيرت او سبيرت، يعني الطفره اللي بتحصل في الجروث اثناء البيوبرتي. فاكرين زمان لما كنا بنوريكم الكيرفات بتاعه الجروث ديفلوبمنت، كان العيل بيبدا بسرعه وبعدين يديكلاين، وقعدت قطعت نفسي قلت ان الريت اوف جروث بيبقى فيري رابيد في اول سنتين من العمر، صح؟ وبعدين يمشي لحد ما يونيفورم، وبعدين يبدا كان بيزيد كده في حته في الاخر، الحته اللي في الاخر دي زياده كانت ايه؟ كانت البيوبرتي. فبيحصل هذه الطفره بيسموها الجروث سبيرت. ثم البيوبرتي ضرورة يطابعها يصاحبها psychological و behavioral changes، ودي من أكبر المشاعر الحقيقة اللي بتواجه الشباب والشابات في هذه الفترة ما لم يتفهم المحيطين بهم هذه المعلومة. بطبيعة الحال مش هنتكلم عن psychological و behavioral changes، هتدور بتوع السيكياتري هيغطوا الكلام للسنة الجاية. وبطبيعة الحال مش هنتكلم عن adolescent growth فرد، لأن ده واضح وصريح في الجروث كيرف، إنما سيتمحور الحديث بشكل أساسي عن الحاجة الظاهرية واضحة اللي هي السكندري سيكشوال كاركترز، إنما سيصاحبنا في الرحلة الحدث المهم في الماتيوريشن أوف جوناد من الفيميل فقط اللي هو المنستريشن أو المينارك اللي هو الأبيرنس أو ذا فيرست منسترول سايكل. حكمة ربنا سبحانه وتعالى بالضرورة يعني وبالمنطق ان الايدج اوف بيوبرتي يسبق في الفيميل عن الميل، وتختلف الارقام من كتب الى كتب، ولكن مكتوب في مذكرتكم هذه الارقام فارجوا العناية بها. في البنات الاونست اوف بيوبرتي يتراوح البدايات من 8 ل 13 سنة، اما في الولاد فدايما متأخرين الولاد عن البنات في كل حاجة، من 9 ل 14 سنة. طب فايدة الديفينيشن ده ايه؟ عشان لما اجي لك بعد شوية ما تحفظش تاني، هناخد موضوع اسمه بريكوشن بيوبرتي. يبقى بريكوشن بيوبرتي في البنت قبل 80 وفي الولد قبل 6. الموضوع اللي بعده موضوع لا يقل هيافة اسمه ديلي بيوبرتي. شوف الاختلاف بقى، فهيبقى في البنات بعد 13 وفي الولاد بعد 14. يعني الديفينيشن او يعني الايج اوف اونست حللنا المشكلة في الموضوعين الصغيرين اللي جايين. الستاتس اوف بيوبرتي بالنسبه للبنت زي ما قلنا هنتكلم على البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير، اما في الولد هنتكلم على الجينيتال ديفلوبمنت والبيوبيك هير، وواضح ان البيوبيك هير مشترك ما بين الاثنين. دي مراحل السكسوال ماتيوريتي، واحتراما للبنات ولانهم يبداون اولا وليس تحيزا، لازم نبدا بالبنات لان هم يبداون اول. دي مرحله اسمها سكسوال ماتيوريتي ريتنج، ودي ارقام مهمه جدا عند دكاتره الاندوكرينولوجي، دي جريد متعارف عليها انترناشونال. شكل البيوبيك هير بياخد ستيج وشكل البريست بياخد ستيج. في ستيج 1 لا شيء، لسه لم تدخل في مراحل البيوبرتي، بري ادوليسنت، ثم يبدا البيوبيك هير قليل، ثم يبقى داركر ان كلر ويزيد الاماونت، ثم في المرحله اللي بعديها يبقى كورس اند كيرلي. خلي بالك من كلمه كيرلي عشان تتكرر كتير معانا، كل البيوبيك هير في الولد او البنت يبقى كيرلي، this is a sign of advanced puberty. ثم في المرحله الاخيره الفاينل يوصل زي اي سيده او اي زي اي نساء للاذر فيمينين تريانجل المشهور. اما البنت فبيبدا بدرجه واحد، يعني لسه ما فيش حاجه، بري ادوليسنت، ثم يبدا البنت في النمو يبقى ديتد از سمول وند، يعني قبه صغيره، اند انكريز ايرلير، ثم يبقى انلارجد او انلارجمنت البريست والكانيولا، ثم الاريولا والبابيلا يعلو ويعملوا سكند موند، وبعدين يوصل للشكل الماتيور. وهذه هي الاشكال او السيكونس للفايف جريد، وده طبعا انتروبوستيريو فيو وده لاترال فيو للسكسوال ماتيوريتي ريتنج في حالات الفيميل، وده شكل البيوبيك هير بالمراحل لحد ما يصل للادر فيمينين تريانجل. بالنسبة للبويز البيوبيك هير بيبقى مفيش، ثم سكانكي، ثم في المرحلة الثالثة وأدعوك لتأمل التشابه داركر وستارت تو كيرل، وبعدين يبقى كورس وكيري وبعدين ياخد الادلت ديستريبيوشن. في البوي هيغلبنا شويه ده بدل ما كنا بنتكلم هناك على البريست بس هنتكلم هنا على البيناي 5 وعلى الستين. البيناي 5 بيبدا بري ادوليسنت وبعدين يبقى سلايتلي لارجر وبعدين لونجر وبعدين لارجر وبعدين الجلاند ديفلوب وبعدين في اخر مرحله يصل الادلت فايز. في وقت عند التستك اللي فيه ارقام بيبقى في الاول بري ادوليسنت وبعدين بتبقى اللارجر سكروتم وبنسمي هنا الستين جريد او سايز 4. ايه سايز 4 ده؟ تالر ده من اشهر الناس اللي اشتغلت في هذا الموضوع ليه ستيجنج للتستيكولا سايز. لو شفت بعض الكتب هتلاقي حاجه كده عامله عفوا في التشبيه زي السفحه فيها حاجات مدوره كده وتلاقي صغير ثم اكبر ثم اكبر ثم اكبر والسفحه تنتهي بالسايز دي. هذا الحجم ليه رقم. فدكاتره الاندوكرينولوجي عندهم هذا التالر ستيج عشان يقيم التستيكل ويتش سايز فروم ذيس سايزز. اول ثلاث احجام بندخله في البري ادوليسن انما بدايه الدخول في البيوبرتي سايز 4 والمرحله الثالثه بيبقى لارجر سايز 5 6 و 7 وبعدين سايز 8 و 10 وبعدين يصل بقى السايز اللي هو سايز 15 ده السايز اوف ذا تيستيكل. ده شكل الستيجز بتاعه البينايل ديفلوبمنت والبيوبيك هير في البوي. هي الرسمه دي يعني رغم انها مش موجوده في كتبكم بس انا بقراها اكثر اهميه. الرسمه دي بتناقش قضيه اهم السيكول. يعني ايه؟ اتكلمت على البريست اتكلمت على البيوبيك هير وعلى الدروب سبيرت وعلى الاستويشن. مين قبل مين؟ مين قبل مين؟ نشوف كده في الرسمه دي مين قبل مين. بالنسبه للجيرل اول حاجه كما فتح من الرسم البريست ديفلوبمنت ويتلوه في وقت قريب البيوبيك هير والهايت سبيرت واخر شيء المينارك او الانستويشن. يبقى دايما البدايه دي عشان كده قلنا السكند سيكشوال كاركتر مهمه لانها اوائل المؤشرات. بالنسبه للبويز بيبدا بالتستيز ثم البيوبيك هير والديفايد سايز وبيبقى متاخر شويه الهايت سبيرت. ولو بصيت في كل البارامترز فوق وتحت هتلاقي البنت بتصدق الولد بأمانة ان السكيل هنا بادئ من 8 9 10 الى 16 والسكيل هنا بادئ من كام؟ من 10 11 12 لحد 18. فدايما السيميل فاستر انها تاكواير هذا الشيء. يبقى دلوقتي يعني ايه بريكوشن بيوبرتي؟ يعني بلوغ مبكر. يعني ايه؟ يعني ده ابيرنس اوف سكندري سيكشوال كاركتر. يبقى اذا الديفينيشن خلي بالك من الحته دي مهمه قوي لان هنفهم منها الكلمتين دول. احنا بنعرف البيوبرتي كلينيكالي بالسكندري سيكشوال كاركتر. ليه؟ لان ده الكلينيكال ايفيدنس ده اللي بيبان على الولد او بيبان على البنت فبنتخذه في التعريف. لو نعرف السكندري سيكشوال كاركتر التي هي بريست وبيوبيك هير في البنت وبريست وبيناين فايز وتستيز في الميل لو ظهرت بالنسبه للبيرم قبل 8 سنين او قبل 9 سنين في الاولاد. ونحمد الله في الاندوكراين الاغلبيه نورمال. الانواع ممكن يبقى نورمال فاريانت. يعني ايه نورمال فاريانت؟ بنقسمه الى بريماتيور سيلات والبريماتيور سيلات معناه ان في ايرلي بريست انلارجمنت بس بشرط انه يبقى لوحده. يعني ايه؟ يعني ما عندهاش بيوبيك هير مفيش اكزيلري هير ولو قلنا جبناه سيرته اوكي؟ وطبعا طبعا مفيش منستريشن. فلو هو ايزوليتد فايندنج لو هو ايزوليتد بري اشور بنسمي ده بريماتيور سيلات. في بريماتيور ادرينارك او بنسميها حالا بريماتيور بيوبارك. وواضح من ايه ادرينارك وبيوبارك ان هنتكلم عن بيوبيك هير. وواضح من ادرينارك ان ده بيتم اندر كنترول اوف ذا ادرينال هرمونز. لو حصل ان الاكزيلري هير والبيوبيك هير بدا وزاوت اذر ساينز اوف بيوبرتي بنسمي ده بريماتيور ادرينار وبريماتيور بيوبار. ولكن اذا كنا بنطمئن مع البريست لا نستطيع ان نطمئن مع البيوبار لان احنا قلنا ان اسمه الثاني ادرينار يعني معناه اندر ادرينال كنترول. طب وايه يعني؟ لا ده في ديزيز عندنا في الاطفال مهم جدا اسمه كونجينيتال ادرينال هايبرتليزيا. بسرعه كده الكونجينيتال ادرينال هايبرتليزيا بلوك خلي بالك بلوك في نقطه معينه في تكوين الكورتيزول وماله مفيش كورتيزول. بلاها كورتيزول اه بلاها كورتيزول بس نتيجة هذا البلوك كل الستبس بتبقى شيفتد تو سنسيفاي مور مور ادرينال ادرينال جينيتا هرمون او اندروجين. ف بسبب البلوك بيتحول زي كده الكهرباء اللي قطعت هنا حولنا على خط تاني. فالخط التاني مفيش كورتيزون كتير طالع انما في ادرينال ستيرويد وفي تستوستيرون واندروجين طالعين كتير. فيبتدوا دول يغيرونا في القصة ويعملوا اللي بنسميه بيو بارك او ادرينارك. فلو ظهر قبل 6 سنين بالذات بنفكر في ادرينال هايبربليزيا او ادرينال تيومر يعني ادرينال باثولوجي. طبعا ليه قلنا 6 سنين؟ لا تنسى ان البنت ممكن تبدا تدخل مرحله البيوبرتي يعني 8 سنين. فيعني لو بينها 7 او 8 قد يكون نورمال فاريشن مقبول. انما تبقى عندها 3 سنين ولا سنتين ولا سنه ولا بيبي مولود وهيحدث هذا، نلاقي بيبي مولود طبعا ما بيبقاش عنده بيوبيك هير انما بيبقى عنده حاجه اسمها فيريلايزيشن او امبيجوس جينيتاليا. وريتكم مره صور للامبيجوس جينيتاليا. إذا يكون ماسكة في الميل لو في breast enlargement this is very common it could be a sign of puberty أو في local cause أو في hormonal cause. وطبعا برضو لو isolated finding ما بنقلقش منها كتير. إذا فات ده كان normal variance. إنما دلوقتي في بقى precocious puberty بجد. لو بجد لو true precocious sorry لو precocious puberty مش normal variant نوعين يا true يا false. يعني ايه ترو؟ يعني الجناد فاكر لما قلت لك ان اهم حاجه في البيوبرتي بجد هي ان الجناد تشتغل. فالجناد مش شغاله بجد يعني البيوبرتي بجد وجداني يعني بوي او جيرل في فعلا بيوبرتال تشينج بما فيها ماتوريشن الجناد. عشان يحصل ماتوريشن الجناد لازم يبقى موجود هذا الكنترول اللي اسمه جناد التروبين. خلاص عرفنا السبب. يبقى ترو بريكوشنال بيوبرتي حاجه سنترال. الجونادوتروبين دول جايين من فوق. يبقى لو في جونادوتروبين جونادوتروبين ليفل ار هاي هيبقى في انلارج فانكشنال جوناد. يعني هيبقى في تستيكولار سايز عالي والسبرماتوجينيسيس وفي البنت هيبقى في اوفري فانكشنال وهيبقى في منستريشن. يبقى الاسباب ممكن تبقى ايديوماتيك في البنات اكتر او كله بقى سنترال سي ان اس تيومر تروما او سي ان اس راديشن. يبقى كلها حاجات سينا. اشمعنى؟ لانها تروف. ويعني الجنان التروفين عالية. عالية ليه؟ عشان تبقى الوارد فانشن جنان. وده اللي نخليها نسميها تروف. اما الفورم او السودو بريكوشيس فالجنان التروفين مش موجودين. مش بجد. انتو صدقتوا انها بيوبرتي؟ لا لا لا. دي مش بيوبرتي. ما فيش جنان التروفين. يبقى الجنان دي هنا نون فانشن. اما ليه يعني؟ سكندري سيكسوال كاركتر. شوية سكندري سيكسوال كاركتر. يبقى البروتين ليفل ار لو والجناد دو نوت انلارج اور فانكشن. يعني السكندري سيكسوال كاركترز دي اندر كنترول اوف ذا بريفر هرمون. يبقى في اوفيريان تيومر او اكسس استروجين او تستيكولار تيومر او اكسس اندروجين. كل دول ما يشغلوش لا اوفري ولا يشغلوا تستيكل. يبقى دي بنسميها سودو بريكوشن بيوبرتي. الجناد بروتين نورمال والجلوبين ليفلز ار لو انما في بريفرال ريزن سواء كان اوفيريان او تستيكولار هو اللي عامل السكندري سيكسوال كاركتر. العكس بالعكس مش بعيد قوي يعني مفهوم. لو كنا فهمنا الديلاي بيوبرتي اتفقنا برضو هناك كان الابيرنس اوف سكندري سيكسوال كاركتر. هنا ديلاي سكندري سيكسوال كاركتر بعد 13 سنه في البنت بعد 14 سنه في الولد. الموست كومن constitutional delay of growth and puberty وقد ذكرناه في الولد اللي بيحوز ويرجع مرة ثانية سمينا ده constitutional. انه عني فضلين يا اما بيحصل delay of puberty نتيجة hypogonadotrophic hypogonadism يا اما hypergonadotrophic. وبنا هنا hypogonadotrophic يعني بتوتر اجنادوتروفين قليلين. يبقى هنا مشكلة برضو central. يبقى في الهايبو جلادوتروفيك المشكله سنترال البيتوتري مش مطلعه جلادوتروفين وبالتالي مفيش تستوستيرون في الميل ومفيش استراديول في الميل وبالتالي مشكله في نيرف تيومر في ناس تروما في ناس راديشن. كل مشكلة سنترال فما فيش جونادوتروفين فما فيش تستوستيرون. بالتالي تمييزا ليها عن الهايبر جونادوتروفيك هايبر جونادوتروفين مشكلة ما هيش سنترال، المشكلة بريفرال. فبسبب البريفرال بروبلم ما فيش تستوستيرون فده بيستيموليت البيتوتري جونادوتروفين، ففي هاي جونادوتروفين في لو تستوستيرون في الميل ولو استراديول في الفيميل، وهتبقى الأسباب كلها بريفرال. التيرنر سندروم في الجيرل لان بيبقى عندهم اوفيريال هايبوبليزيا، والكلاين سيلتر سيندروم في النيل اللي عندهم لو تستوستيرون. لو تفتكروا كنا بنعالجهم بالتستوستيرون دول راديشن للجينيتال اريا اوركايتس اند سيلز تستيكل. يعني كل المشاكل بريفرال ولا سنترال؟ المشاكل كلها بريفرال ولا سنترال؟ بريفرال. يبقى جزء الهايبر جونادوتروفيك المشاكل بريفرال. اوكي، نجاوب الأسئلة.